فهكذا جاءت رسول الله حجة الله على خلقه، جاءوا بالهدي يهدون الناس وأجمعهم للهدي وأهداهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله له أنواع الهدي. كل رسول جاء إلى قوم بهدي من الله، لكن الهدي المحمدي جامع لجميع أنواع الهدي الذي جاءت به الرسل، جمعه الله له وزاده هديا محمديا عليه الصلاة والسلام. فما عندهم هو عنده، أما ما هو عنده فليس عندهم يا إنسان. الشيء الذي عندهم مجموع له يدلك على هذا. لا تقول هذه تقولها في مبالغات أو إنها تخيلات، حقيقة يا إنسان، حقيقة قرآنية. قال سبحانه بعدما ذكر جملة من الرسل صلوات الله عليهم في سورة الأنعام، قال أولئك الذين هدى الله، أي كل نبي أعطاه الله هديا ونزله عليه، قال فبهداه مقتدع. بهداهم، ما قال بهم، فهم ما أمر الله سيدنا محمد أن يقتدي برسول من الرسل، لا بموسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا غيره، وإنما قال فبهداه مقتدع، أي بهديهم وهديهم من الله، أي بهداهم كلهم النازل عليك من الله، هديهم الذي نزله الله نزله عليك ونزل عليك هدي محمد. فأنت يا محمد اعمل بهذا الهدي الجامع الذي نزله الله عليك وفيه هدي كل الأنبياء صلوات الله عليك. لهذا قال فبهداهم، وهذا كما قال فأمئتين لكم مني هدى، فجمع الله هدي الرسل كلهم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبهذا الهدي وهديا محمديا، فجاء بالهدي العام الذي فيه هدي موسى وعيسى إبراهيم والكل، فكل ما عنده فهو عنده، وما عنده ليس عندهم يا إنسان. ولذلك اقتضت الحكمة أن تكون رسالته عامة لجميع البشرية صلى الله عليه وسلم. إذن صاحب الهدي العام لجميع الأنام هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جاء يهدي العالم، يهديهم إلى صراط مستقيم. قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال صراط الله، هذا طريق الله، أي فمن أراد الوصول إلى الله سلك طريق الله أي صراطه. تقول أنت يا إنسان طريق الجامع الفلاني هو كذا، أي فمن مشى في الطريق وصل الجامع الفلاني. طريق القرية الفلانية هو طريق كذا، أي فمن مشى انتهى إليه. طيب طريق الله يا إنسان صراط الله، أي طريق الموصل إلى الله، هذا هو صراط الله، طريق الله الذي أنت إذا مشيت عليه وسرت عليه تهيت إلى الله وصلت إلى الله. هذا معناه، لأنه طريق يمشي عليه الله جل وعلا، الله منزه عن المشي، إنما الطريق الماشي السائر إلى الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله أي طريق الله الذي من مشى عليه وسار عليه وصل إلى الله. ما هو هذا؟ هذا هو صراطنا محمد رسول الله الذي جاء رسول الله يهدينا إليه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، والهادي للقوم يمشي أمامهم. إذا أنت أتيت على قوم جمع كبير وقفوا في طريق ما عرفوا، طريق الأرية الفلانية أو المكان المظلم إلى آخره، فقالوا لك وأنت على علم يا أخي أنت دلنا على طريق الفلاني، فأنت بك تمشي أمامهم حتى توصلهم إلى الطريق المعروف. فأنت تمشي أمامه ما بتمشي خلفهم. الهادي يمشي أمام، ولا سيما الأتباع جموع. إذن من هو إمام هذا الصراط المستقيم؟ من هو الإمام الذي يجب أن تمشي وراءه؟ هذا الصراط المستقيم. قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فهذا سيدنا محمد رسول الله هو الإمام، فأنت تمشي وراءه على هدي، على هدي ونور محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم هو الهادي إلى الصراط المستقيم، وهو الماشي أمام كل أهل الصراط المستقيم. حتى هذا الصراط لما يتمثل يوم القيامة صراطا موصلا للجنة، من الذي هو أول يمشي على الصراط يوم القيامة؟ والعالم كلهم من ورائه، حتى الأنبياء والرسل الأولياء. هذا الإمام الأول سيدنا محمد، هذا كما قال فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. فيا هذا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فإذا أردت الوصول إلى الله كما أمرك الله عليك باتباع سيدنا محمد رسول الله، باتباع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأمر، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن مشى على هذا الصراط المستقيم استقام حاله ونال سعادة الدنيا والآخرة، لأن هذا الصراط المستقيم جامع لكل خير. هناك أمور تتحقق بها، هناك أمور تتنزع عنها، هناك أمور تقولها، هناك أمور تفعلها، مطالب بأقوال وأفعال وأخلاق وآداب وحقوق وواجبات إلى آخره، حتى يصح سلوكك على هذا الصراط المستقيم. وهذا كما جاء في الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، أي في معنى قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا صراط سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما على كتفي وجنبتي الصراط سوار، قال ولهما أبواب مفتحة وعليهما ستور مرخاة وداع يدعو على باب الصراط، يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح قال فأما السوران، فأما الصراط فهو الإسلام، ندين على الإسلام. وأما السوران فهي حدود الله، وأما الأبواب فهي محارم الله. قال فإذا أراد الإنسان أن يفتح بابا من الأبواب أي المحرمات، ناداه المنادي على رأس الصراط، قال له لا تفتحوا، فإنك إن تفتحوا تلج أي تدخل فيه أي احذار. قال ما هو هذا؟ قال هو واعظ الله في قلب المؤمن. وأما الداعي على رأس الصراط قال فهو القرآن، أي سيدنا محمد رسول الله الحامل القرآن، لأن القرآن جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ينادي فيقول أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، أي امشي على الصراط مستويا مستقيما، لا تعوج للمحرمات، تتناول الحرام بعد ذلك ترجع، بعد تميل الحرام وين الوصول يا إنسان؟ إذا كنت انت ماشي في طريق مستقيم، فإذا كان كل مرة بتعرج في الطريق لشعب الطريق، تمشي من هون تروح من هون إلى مين أصل؟ إيه متى تصل يعني يا إنسان؟ إيه ربما يجيك الموت وما تصل وما ينتهي معك الدرب يا إنسان. إذا يا إنسان امشي على الصراط المستقيم وأنت مستقيم، لا تعود للمحرمات والإيش والمخالفات وما نهاك الله تعالى عنه. وامشي وراء هذا الإمام الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واتبع ما جاءك به رسول الله من أوامر، أمرك تأتمر، نواهي نهاك تنتهي، أخلاق تتخلق بها، وما هنالك. فإذا بك تمشي وأنت على سعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن جملة الحقوق والواجبات لهذا الصراط المستقيم صدق المعاملة مع الله، صدق المعاملة مع الناس في بيعك وشرائك وأماناتك وعهودك. يا إنسان ألا تغش، لا تجزى في البيع في الشراء في الآجار في أمور مالية إلى آخره، هذا كلها من آداب وواجبات الصراط المستقيم. هذا من الواجبات يا إنسان، وهو صحة المعاملة مع خلق الله. إذن يا إنسان هذا الصراط المستقيم إذا مشيت عليه صرت سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. وهذا كما نبهنا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن ما جاءنا به من الهدي الإلهي الذي هدانا به إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، أن من سلكه نال سعادة الدنيا والآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء يهدي الناس لسعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. نبهنا إلى ذلك بقوله كما جاء في مسلم الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم، أي رسول الله حدثهم بما رأى، ورؤيا رسول الله في حكم اليقظة يا إنسان، منامه ويقظته على حد سواء كما تقدم معنا مرارا، لأن الأنبياء معصومون عن التخليط والأضغاث أحلام. قال: أتاه ملكان، أي جبريل وميكائيل، فقال أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما مثال هذا النبي في أمته؟ مثله في الأمة إيش هو؟ فقال الآخر: مثله كمثل قوم سفر، أي قوم مسافرون، انتهوا إلى رأس مفازة، أي انتهوا إلى الصحراء، صاروا في منتصف الصحراء، فنفد طعامهم وشرابهم، نفد، فلا يستطيعون المضي ولا الرجوع، اللي نفد طعامه وشرابه في منتصف الصحراء المنقطعة الدوية اللي هي غير مسلوكة، ايش صار فيه؟ لا عنده قوة يستمر ولا يرجع أيضا. إذا إيه صار في حاله؟ أوشكوا على الهلاك. قال: فبينما هم كذلك، أي في حالة هلاك وحيرة، خرج عليهم رجل من بطن الوادي، رجل عليه حلة حبرة، أي رجل كريم محترم بمظهره وأخلاقه وهيئته وصورته، رجل جليل القدر. فقال لهم، أي وقد رآهم في حالة هلاك يستغيثون، قال: أرأيتم إن أخبرتكم أنها هنا رياضا معشبا، أنها هنا رياضا معشبا وحياض الرواء، أي حياض أنهار فيها ماء عذب، ورياض حدائق معشبة فيها ثمرات وفواكه، أتتبعونني إن أخبرتكم يعني؟ قالوا: نعم، أي نحن ننتظر من ينقذنا، نحن ننتظر ذاك الرجل الذي هو يدل على هذا، وعلامات الصدق ظاهرة عليه. فأخذ فمشى أمامهم وهم اتبعوه، لأن الهادي أمام كما قلنا يا إنسان، مشى قريبا وإذا أوصلهم إلى حدائق وبساتين أشجار وفواكه وثمار وأنهار، وهكذا رياض حياض رواء ماء عذب بارد، فتركهم حتى أكلوا وشربوا وسمنوا، كما في الحديث. ثم قال لهم: يا قوم، ألم ألفكم على الحال التي كنتم عليها؟ أي ما رأيتكم على الحال الهلاك؟ ألم أصدقكم فيما قلت لكم؟ أي أني لما قلت إنا هنا حياض وصدق أم لا؟ قالوا: صدقت. قال: فإن وراء هذه الحياض حياض أروى منها، ووراء هذه أيضا الغياض رياض أعشب منها، أي أخصب منها، اتبعوني إذا على ذلك. فقال قسم: نعم نتبعك لأنك صدقتنا. وقال قسم: بل نقيمها هنا. هذا مثال لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فأهل الإيمان أخذوا بما جاء به رسول الله من سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، أخذوا بما دلهم عليه رسول الله مما في صلاحهم، حسن معاملاتهم في بيعهم شرائهم ومشاكل، أخذوا بما شرع رسول الله سعادة هذا كبرى يا إنسان، وعملوا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ الحقوق والواجبات لأبيك لأمك زوجتك أقاربك جيرانك إلى آخره، وهكذا. وأخذوا أيضا بمصالح الآخرة فعملوا فنالوا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وهناك من أخذ بأمور الدنيا وترك الآخرة. يا هذا